قال رحمه الله كتاب الجنايات. نعم. والمقصود بالجنايات هنا لغة التعدي على النفس أو المال أو العرض، وشرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاص أو مالا أو كفارة. نعم. القتل عمد يختص القود به. القود هنا مقصود يعني قتل القاتل، هذا يقصدون بالقود هنا، ومأخوذ حقا من مأخوذ من قود الدابة عندما تقاد، فكأن القاتل يقاد إلى مكان حتى يقام عليه القتل قصاص. عمد يختص به، يختص القود به بشرط القصد والمكافأة. نعم، يكون قاصد الجانب الجناية. وشبه عمد وخطأ فيهما الدية على العاقلة. العاقلة مسا قلنا عنها، قلنا ان في الرضاعة ما يتكفل اخوك بالرضاعة، ما يدفع شيء. اما مقصود هنا الاخ بالنسب، الاب يعني الاهل عامودي النسب. والكفارة في مال قاتل. نعم. فمن قتل معصوما بما يغلب على الظن موته به بمحدد او حجر كبير او سم او سحر يقتل قالبا او القاه من شاهق او في نار او ماء يغرقه ونحو ذلك، او شهد عليه بما يوجب قتله ثم رجع وقال عمدت، فعليه القود. عمدت فعليه القود، يعني امور الصوره هذه صور كثيره. طق بشيء حاد محدد، يعني بشيء حاد يقتل، فانه او حجر، كل هذه الصور إذا فعلها قال وشهد عليه، يعني شهدوا عليه ما يوجب قتله ثم رجع. المقصود هنا يعني لما قال ما يوجب قتله كما ورد يعني في قتل القاتل، قال ثم رجع عن الشهادة بعد قتله، يعني لو أنه شهد واحد بعدين بعد ما قتله رجع عنه، قال لا والله أنا شهدت كذب مثلا، وقال عمدت فعليه القود كذلك، حتى هذا الشاهد عليه قال عمدت فقتله، فيقاد بهذه الكلمة بهذا كله. يعني كل هذه الصور اللي ذكرها، ذكر ما يقرأ فيه ونحوه، أو شهد، يعني تبعا للمسائل الأولى اللي عدها من القتل ويجب فيها القود، أنه شهد أن فلان قتل فلان، لما قاموا على الحد قال والله أنا كذبت عليكم، تراجعت عن شهادتي، هذا كذلك يقاد. هذا خاص، هذا مات ظلما. وإن ضربه قصدا بما لا يقتل غالبا في غير مقتل كحجر صغير وصوت فشبه عمد. هذاك الأول عمد، هذه شبه العمد. وإن رمى صيدا أو غرضا فأصاب آدميا لم يقصد، أو انقلب نائم ونحوه على آدمي فقتله فخطأ كعمد صغير ومجنون. ما يحصل الآن بالسيارات غالبا خطأ، ما يقصد إنسان يصدم واحد إلا إذا قصده، هذا يصير عمد. وتقتل الجماعة بواحد، فإن أسقط القود فدية فقط. يعني واحد خمسة قتلوه كلهم يقاد منهم، خمستهم يقتلون، أو تمالأ كما قال عمر أهل كذا قرية على رجل قتلتهم جميعا، ففدية. أما الفدية فدية واحدة، مو خمسة يعني كلهم خمستهم يفدون، لا واحد منهم. شيخ لو الآن بالنسبة لأولياء الأمور لو واحد منهم عفا لازم جميعا العفو يكون من جميع، إذا واحد قال لا خلاص ما يقول ما في قول واحد بالصف. أي بس واحد الثاني ما يبغى العشرة مثلا يبقى. بس واحد يعني يكفي. ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فالقود أو الدية عليهما. يعني المقصود هنا مكافئ له في الدين والحرية والرق. أما إذا أمر إنسان أمر إنسان أن يقتل فلان مملوك، لا هنا ما القاتل ما يقتل لاختلاف الحرية والرق أو اختلاف الدين. نعم. وإن أمر به غير مكلف أو من ودي عليهم اثنينهم قال. وإن أمر به أي بالقتل غير مكلف، أمر يعني مكلف بغير مكلف، أمر مكلف بغير مكلف كصغير أو مجنون، فالقصاص على الآمر لأن المأمور عبارة عن آلة لا يمكن يعني إيجاب القصاص عليه لأنه لا عقل له أو صغير. اي نعم، مكافئ يعني مكافئ له القاتل، مكافئ للمقتول في الدين واحد، اما اذا كان القاتل مسلم والمقتول كافر، لان ما ما ما لا قصاص على المسلم في قتل الكافر انما يعزر. بس انت الحين مجبور لا تقتل قتل النار، هذا مكروه، ما يختلف حكم هذا عليهما. اي قال اكره مكلفا، أكره مكلفا على قتل مكافئ في القود أو الدين عليهم، لأن عندنا القاتل إذا قاتل إذا كان مكره أولى أن يقتل نفسه ولا يقتل نفس آخر حرة، زهق الروح ليس بهين، فقتل نفسه أولى من قتل الآخرين. وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه، أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه، يعني الفاعل جاهل الظلم، من جهل ظلمه فيه، فالقود أو الدية على الآمر، الآمر لأن الآمر هو المتسبب. وإن علم المكلف المأمور تحريمه ضمن وحده وأدب آمره. نعم، وإن علم المكلف المأمور تحريمه ضمن وحده، الفاعل عندما يفعل ضمن القود أو الدية لمباشرة القتل، إذا يعلم أن الآمر ظالم بفعله غير مستحق المقتول فإنه لا يقتل، إذا قتل سيكون عليه هو على القاتل، والآمر أدب على فعل هذا بما يراه الإمام من ضرب أو حبس نحو ذلك. لو مثلا رئيس الشرطة أمر أحد الشرطة أن يقتل فلان، والشرطي هذا يعلم أنه هذا مو مستحق القتل، لو قتل يتحمل هو. ولا قصاص بقتل غير مكافئ غير مكافئ، فلا يقتل حر بمن فيه رق. نعم، جابها وضحها، أول أجمل ثم فصل هنا. ولا مسلم بكافر، ويقتل ذكر بأنثى، ولا يقتل أب ولا أم ولا جد ولا جدة بولد وإن سفل. نعم، ويقتل بكل منهم. نعم، يعني العكس، لو الابن قتل أبوه يقتل أو قتل جده. ويحبس جان إن كان في الورثة غير مكلف حتى يكلف، يعني الجاني القاتل قاتل لفلان وفلان عنده أبناء صغار لحدهم، يحبس حتى يصلون إلى التكليف، حتى بعدين يشوفون شنو يختارون، يختارون دية ولا قتل الجاني. ويطالب وليس لبعضهم أن ينفرد به. نعم، والمقصود هنا ويطالب أي شنو يطالب؟ قال هنا يعني بعد تكليفه يطالب حقه في من الجاني، وليس بعضهم أن ينفرد بالطلب، لازم يكون كلهم، لأنه يكون مستوفيا للحق غير بغيره إذنه، يعني ما لازم يكون نفسه الذي هو قاعد صورته ذكرها الصغير من الورثة حتى يصبح كبير ويطالب بحقه، ويكون جميع الورثة يطالبون بحقهم لا بعضهم عن بعض. ما يدخل يعني الموضوع هذا ما يدخل فيه النيابة والوكالة، لا المطالب هذا هو ولي الرسم. يعني الآن رجل قتل رجل عنده أبناء صغار، هل يجي الولي يتكلم عنهم يقول نبي كذا؟ لا، ما يتكلم، لازم ينظر الصغار حتى يكونوا من المكلفين، ثم بعد ذلك يطالبوا بحقهم. وذاك محبوس طبعا. ولا يستوفى من حاكم يطلب الحاكم الفاضل يسألهم؟ لا، لما يطالب بحقه، الحين بلغنا الحاكم ما هو متابع متى يبلغ، كبر وصاروا كبار لا يروحون يقول ترى صرنا كبار وحنا بحقنا من أبي حق أبينا. ولا يستوفى من حامل حتى ولا يستوفى من حامل حتى تضع وتسقيه اللبا. اللبا هو أول شرب يكون أول لبا عند الولادة. ولا في طرف حتى تضع وكذا حد. نعم كذلك ما يتعلق في الأطراف. قال هنا لا يقتص منه طرف كيد أو رجل أو نحو ذلك حتى تضع حملها حتى أمور هذه أطراف. نعم ولا يستوفى وكذلك الحدود حدود الرجم نحو ذلك. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة إمام أو نائبه بآلة ماضية بضرب عنقه. نعم حامل الزانية ما تقام عليها الحد حتى تضع ما في بطنها وترضع حولين كاملين بعدين. فصل يجب بعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل. نعم مخير ويصح صلحه على أكثر منها يعني أكثر من الدية نفسها يعني طالب أكثر يصح الصلح. وإن اختار ما شوفوا الآن يجيك ناس يقولون والله نبي مليون. ليش؟ لأن أصلا ما هو أصلا الدية مو مليون يعني ما توصل 150 200 ألف لكنهم ظلوا يطلبون زيادة. ويصح صلحه على أكثر منها. ما الله أعلم بس ما يعني هذا مفتوح بابها باب الصلح. وصح صلحه على أكثر منها وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت. نعم يعني الجان لو مات تعينت فينا إن الدية الشرعية أي الفاعل ما تسقط الدية. وإن وكل من يستوفيه ثم عفى ولم يعلم وكيله فلا شيء عليهما. يعني لأن الموكل محسن بالعفو ولا يقتضي وجوب الضمان. يعني لو مثلا واحد كان له حق على واحد في قصاص قتل أبوه كوكل فلان قال المحامي أنت روح تم كمل المشوار مالنا حتى يقتصون من فلان ثم هو هذا الذي وكل تراجع كل موضع خاص بخلاص ما بمنا شيء ولا المحامي قايم في العملية وقتلوه ذاك فهني ما يقتص من المحامي لا خلاص الوكيل لما وصل للخبر. نعم وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه فطلبه وإسقاطه له فإن مات فلسيك. نعم الرقيق كذلك إن وجب لرقيق قود يعني له حق قود من واحد أو تعزير قذف فطلبه وسقاطه له يعني كأنه هنا إلى الرقيق دون السيد. السيدة ما يتدخل في الأمور هذه لأنها حقوق مباشرة للرقيق والمملوك. هذه لو له قود قتل واحد قتل أبوه ما يتدخل السيد يقول والله لا خلاص سقطها يا عبدي لا هذا حقي أعطاني الشرع الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها الأطراف فتأخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة والشفة والشفة. إذا أخذنا بالقصاص قتل بالقتل حتى فيما دون ذلك لها أحكام والشفة واليد والرجل والإصبع والأنملة والذكر والخصية والألية بمثلها بشرط أمن الحي يعني التعدي ما يتعدى حد المطلوب. فعل ذا فعلنا ذا قطع إيد قطعنا إيده ما تعدى أكثر من ذلك. نعم والمماثلة في الاسم والموضع والصحة والكمال يمين وشمال يعني كان قطع إيد واحد يمين نقطع إيده هو اليمين ما نجي أو قطع الشمال ما يقطع اليمين وإذا قطع شلاء ما نجي نقطع إيده هذا اللي قاطع سليمة لا ما نقطعها حينها. نعم فلا تؤخذ يمين بيسار ولا صحيحة بشلاء ولا عين صحيحة بقائمة. نعم. يعني واحد عين سليمة قد طلب عين واحد عمي، ما نقيم هنا، نقدر تقدير له عادي. ويختص أيضا من كل جرح ينتهي إلى عظم كموضحة، يعني هذه الموضحة توضح العظم يعني في الرأس والوجه تكون دائما، وجرح عضد وساق وفخذ وكسر سن لا هاشمة هاشمة كهشم عظم لا هاشمة وجائفة ونحوهما، جوف جهة البطن والصدر يعني الثقل. نعم. وتقطع الجماعة بواحد إن لم تتميز أفعالهم. نعم، يعني لو تعدى مجموعة على واحد، أي كان كأن وصف وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى يعني بانت عنه، فإنه يعاقبون بنفس الشيء. وسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، يعني قطعوا إيد واحد سارق بعدين سرت كل العضو، صارت فيها آكلة أو صارت شلاء إيده كلها، هنا لها حكم. فلو قطع أصبع فتآكل آخر أو يد وسقطت في معضل فالقود، لأنها أثر الجناية والجناية مضمونة فكذلك أثروها. نعم. وسراية الجناية مضمونة في النس وما دونها بقود أو دية دون سراية القود. قود لا مات، فلو قطع طرفا قود فسرى إلى النفس هنا ما يضمن، لكن في الأولى يضمن، إذا صبع وتأثر صبع ثاني يضمن له الثاني، يضمنه الفاعل الذي فعل. ليش أدى هذا ضمان ما يقطعه. ولا يقتص لطرف وجرح قبل برئه، يعني سراية الجناية إيش مقصود بها؟ أن إنسان جنى على واحد وكسر صبعه، أدى كسر الصبع إلى شلة إيده، الحين نأخذ القود من الفاعل الجاني بسبب جنايته الصغيرة أدت إلى أن الإيد كلها انشلت، راح نعاقب الجاني بإيده كلها. أما إذا كان جاحت قود يعني حكم شرعي، هو قطع إيد قطعنا إيده وصارت جسمه كله تأثر، هذا فعل شرعي لأنه هو أصلا تعدى وسرق، فقطعنا إيده كفي فتعدى إلى يده كله، هذا فعل شرعي ما يضمن. لكن الجاني في تعديه على المجني إذا تعدى وسرت جنايته إلى أعضاء أخرى سيعاقب عليها. ولا يقتص لطرف وجرح قبل برئه، لابد أول شيء يبرأ. واحد تعدى على واحد وكسر إيده، الحين ما ندري هل انشلت أو ما انشلت، حتى تبرأ بعدين نشوفها، إذا تشتغل إيده ما في شيء خلاص نعاقب على قدر فعله. ولا يطالب بديته قبله فإن فعله فسرايته هدر، يعني لو تعدى واحد كسر إيد واحد راحوا جماعة كسروا إيده، جنايتهم هذه مقابل شيء، لكنهم تعدوا على حكم الحاكم، لكنهم ما يعاقبون بكسر أيديهم، هذا قصده هدر يعني. هدر في سرايته هدرا، يعني قال ولا يقتص لطرف وجرح قبله، ولا يطالب بدية قبله، أي قبل برأها، فإن فعل طالب مثلا وأدى إلى تمشي بعقابة إلى أكثر من إيد، يعني عقب إيده وإيده شلت إيد ثانية، هذا هو فعل شيء شرعي ما في تعدي عليه. ضم سراية الجراحة أو سراية القود لا ضمان فيها.